في مواجهه الاسلام، لسه ما بيناها، لسه في اساليب، في اساليب معاصره وكل شيء. هذا اول اسلوب، اسلوب التعذيب والشده. فيبين عظمه الاسلام، هذه القصص تبين عظمه الاسلام وكيف ان الله عز وجل قد ضحى باحب خلقه اليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضه لالوان من الاذى وعرضه لالوان من الشتم كما فعلت تلك العوراء، كما قالت عنها اسماء نفسها، هي التي قالت جاءت العوراء ام جميل. وكذلك ضحى بصفوة خلقه بعد رسله وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وغيره. فهذا كله يبين عظمة هذا الدين الذي ضحى الجميع لاجله، ضحى اكابر القوم، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى اصحابه كلهم لاجل وصول هذا الاسلام الينا. ومع ذلك كثير من الناس غافلون عن عظمته وغافلون عن تقديره وغافلون عن التمسك به، ولم يعلموا. ولد مسلم خلاص، عنده قرآن في البيت وعنده مسجد جنب البيت ويصلي، ما يعرف كيف جاءه هذا الاسلام. هذا الاسلام ما جاء الا بشق الانفس، الا بالايذاء، الا بالتعذيب، الا بالوان من البلاء والفتن والمحن التي تعرض اليها اولئك الاصفياء كما سياتي مفصلا. يعني ما جاءنا بهذه البساطة، ليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، بل حتى في العصور الاخرى. واحد من ائمة الحديث يرحل شهرا، بعضهم يقول شربت بولي في طلب الحديث، واضح؟ شربت بولي في طلب الحديث، يعني مسافر يجيب حديث، والان هذه الاحاديث كلها مجموعة هنا، مجموعة من كتب مجموعة هنا. مسافر شهر تنقطع مؤنته، ينقطع ماءه، ينفذ ما عنده، ما يجد شيء فيشرب بوله. طبعا كلمة قد تكون فيها انواع لكنها لابد ان تروى، واضح؟ شربت بولي في طلب الحديث، مقالة عظيمة سطرها اولئك الاتقياء الانقياء الاصفياء. فلذلك الاسلام وصل بشق الانفس، وصل بهذه النفوس التي ضحت لله عز وجل. وليست التضحية فقط بالقتال، وانما التضحية بالقتال، والتضحية كذلك بنشر العلم، بتحمله، بالصبر عليه، بتذاكره، بتبليغه لمن هو بعده. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الاصل تربية الناس على الدين، ثم بعد ذلك تختلف وسائل التربية، تربية دعوية، وقف حائل، تربية جهادية، وقف حائل، تربية كذا. المهم الاصل تربية الناس على الدين. الطريقة السلمية وجدت، الحمد لله، يربى الناس على الدين، يعلم الكتاب والسنة، ينشر هذا الدين بين الناس، هذا هو الاصل. وما عدا ذلك فانه انما هي اسباب ووسائل لنشر الدين في حين تعذر وصوله الى غيرها. والان جميع الوسائل متاحة لخدمة الاسلام، كل الوسائل، ما عليك الا ان تسخرها التسخير الصحيح. المساجد، الاذاعات، وسائل الاعلام المختلفة، وسائل الصحف، الانترنت، وسائل الشبكات، كل شيء متاح الان لخدمة الاسلام. فقط عليك ان تتحرى الاسلوب المناسب، تتحرى الحكمة في ايصال هذا الاسلام الى غيره، واضح؟ اذا هذه المسألة لابد ان تكون في نصب اعين الجميع، لابد ان تكون نصب اعين الجميع، ان الاسلام لم يصل بهذه البساطة التي او السهولة التي يظنها الجميع. كل منعم مسلم، مسلم لم يعرف حقيقة سبب او طريقة وصول الاسلام اليه. كذلك نعم نعم، هكذا لابد لكل انسان في مثل هذه القصص ان يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في كل شيء، في فعل المأمور، في ترك المحظور، في الصبر على المقدور. كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل المأمورات تفعلها، كيف صبر ترك المحظورات تتركها، كيف صبر على المقدورات، وهذه كلها من اقدار الله عز وجل، وكلها دروس تربوية عملية اراد الله عز وجل ان تكون ممثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الامة من بعده على سيره وعلى سننه وعلى هديه وفي سلكه. فاذا الجميع يجعل نصب عينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنارة التي تقتدى، وهو التي يستضى بها، وهو الدوحة التي يستظل بها كذلك. فائدة، نعم، سؤال الفائدة. أها. نعم، هذه فائدة. هو فائدة في صيغة السؤال، ما في إشكال، وهذا يجوز، يجوز أن تعرض المسألة في صيغة السؤال حتى تعرض في النفوذ، في النفوذ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة: أيكم يذكر لي شجرة مثلها كمثل المؤمن؟ تذاكر الناس، قصة ذكرناها من قبل لكنها طريفة، تذاكر الناس، قال ابن عمر: فوقع فيها في خلدي أو في روعي أنها النخلة، فاستحييت أنا أتكلم، موجود أكابر الناس، أبوه موجود، عمر بن الخطاب، أبو بكر موجود، أكابر الصحابة، ابن عمر صغير، استحى، سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. قال: ثم أخبرت أبي بذلك، فقال: وددت لو أنك قلتها وأن لي بها حمر النعم، وما لي بها حمر النعم. يعني يا ريتك كنت قلتها حتى يرتفع قدرك وقدري أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من التفاخر الجائز بالأولاد، يعني عمر بن الخطاب تمنى أن يكون ابن عمر الصغير قالها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو أنك قلتها وهذه الكلمة تعدل عندي حمر النعم، يعني أنعام كلها كلمة واحدة تقولها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه فائدة على صيغة السؤال. يقول: هل من شرط الدعوة الصحيحة الابتلاء؟ لا. هل من شرط الدعوة الصحيحة الابتلاء؟ لا، ليس من شرطها، بل قد يكون في وسط من الأوساط، في مجتمع من المجتمعات الخير هو الغالب، فبذلك تمضي الدعوة بلا عوائق. واضح لذلك في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المدنية وفي حياته المدنية، كانت الدعوة في يسر أكثر من الحياة المكية، لأن المجتمع كان مجتمعا إيمانيا مبني على قواعد راسخة من الإسلام ومن القوة والمنعة. لذلك ليس من شرط الدعوة أن تمر بالمحن. واضح. وفائدة أخرى متعلقة بهذا، أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء، لا يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا بليتم فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو، وهو أعظم البلاء، لأن الإنسان لا يأمن عن نفسه، يصبر، يفتن، تأتي ضربة يفتن، يرتد، يؤسر، واضح، يضغط في دينه، فلذلك ما يتمنى الإنسان لقاء العدو. لكن إذا قدر الله له هذا البلاء فإنه يصبر. واضح. إذن من الخطأ أن يدعو بعض الناس يقول: اللهم ابتليني وكذا، وهذا خطأ فاحش. لذلك حتى من الخطأ أن تقول: لو كنت في ذلك الوقت لصبرت وفعلت كنت مثل بلال. هذا طبعا خطأ. ستأتينا قصة في صحيح مسلم في غزوة الخندق، أن حذيفة رضي الله عنه كان جالسا بين التابعين، نذكرها باختصار وستأتي. فقام رجل شاب قوي وقال: ليتني كنت في مع النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت معه لفعلت وفعلت وفعلت. فحذيفة نظر إليه وقال: أنت تقول هذا؟ والله لقد رأيتني يوم الخندق في شدة البرد. ثم ذكر القصة العظيمة التي تعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. فإذا الإنسان ما يتمنى هذا، لأنه لا يعرف هل كان سيكون في خندق المؤمنين أو خندق الكافرين، أو في خندق ثالث هو خندق المنافقين. واضح. فالإنسان يحمد الله عز وجل على العافية، لكنه لا بد أن يؤدي شكرها، لا بد أن يؤدي شكرها، ومن شكرها التحدث بها. فقد جاء كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شكر النعم ذكرها. كلام بسيط وعبادة يسيرة جدا جدا. من شكر النعم ذكرها، تعرف نعمة الله عليك، تتذكرها وتتحدث بها، تبين أنك في نعمة وأن الأمور جميعا ميسرة لك وبين يديك. فإذا هذه أو هاتان فائدتان متعلقتان بالبلاء. يعني بهذا طلنا جدا مع هذه الوقفات، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن يجعلنا لنعلم عظمتها وجلالها. فإننا جميعا قد عشنا المجالس السابقة بين أحضانها وتأملنا ما فيها من معان عظيمة ومن فوائد جليلة. وقد وقفنا في المجالس السابقة قبل إجازة الحج عند الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الجهر بالدعوة، وبينا ما وقفه المشركون تجاه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف الصد عن سبيل الله، ومن نماذج كثيرة من صور دحض الحق ورده ومحاولة تشويهه بشتى الأساليب والطرق. فأخذنا من ذلك الأسلوب الأول الذي سلكه أولئك المشركون، وهو أسلوب الإيذاء المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعذيب لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكرنا من ذلك النماذج الكثيرة في هذا الباب، وبينا ما فيه من فوائد ووقفات وعظات. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث أنس: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد مرت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني ليس عندي وعند بلال ما يأكله ذو كبد، يعني حي، أي كائن حي، إلا ما يواريه، يعني ما يغطيه إبط بلال رضي الله عنه. وذكرنا في ذلك تعذيب المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم خباب ومنهم بلال رضي الله عن الجميع. هنا أثر عظيم يبين لنا معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الدعوة في بداية أمرها. فقد كان عمر رضي الله عنه، وهو متأخر عن أولئك السابقين، كان عمر رضي الله عنه معظما لأولئك الذين عاشوا هذه المرحلة والذين عانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه ونصروه وتحملوا الإيذاء في سبيله. هذا الأثر عند ابن ماجه عن أبي ليلى الكندي وهو من التابعين، قال: جاء خباب إلى عمر رضي الله عنه. خباب أخذنا قصته مع المشركين، وكيف أنه صبر، وكيف أنه كان يوضع على الرمضاء ويعذب. جاء خباب إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر، وهو ذلك الرجل الصحابي الجليل الذي يعرف قدر هذا الدين وما وجده السابقون والأولون من أولئك المهاجرين، فقدم خباب وقال له: ادنو، يعني ادنو مني. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: فما أحد أحق منك بهذا المكان إلا عمار. يعني من جميع هؤلاء الموجودين ليس هناك أحد أحق منك بهذا المكان إلا عمار، لأن من الذين بقوا إلى ذلك الزمن ممن لقي ذلك العذاب عمار رضي الله عنه وخباب بن الأرد. قال: فجلس خباب وكشف عن ظهره ليرى ما أوقعه المشركون فيه. يعني كانت آثار ذلك التعذيب إلى زمن عمر رضي الله عنه، فهذا يدلنا على ما لقيه أولئك من أصناف العذاب في مقابل الصبر على دين الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية من الوسائل والأساليب التي اتخذها المشركون، ونحن سنذكر نماذج من الأساليب التي سلكها المشركون في الصد عن سبيل الله، ثم نذكر نماذج معاصرة أيضا لكثير من الأساليب التي اتخذها أعداء الدين للصد عن سبيل الله. فنذكر الأساليب السابقة والأحاديث والقصص الثابتة فيما سبق. الأسلوب الثاني أسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء، وهذا الأسلوب كثيرا ما سلكه أولئك، حتى قصه الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المسلك الخطير. وهذا طبعا من المسالك الكفرية الشركية، فإذا سلكه أحد من المسلمين بعلم وتعمد فإنه يلحق بأولئك. فستأتينا قصة المنافقين حينما استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى غزوة من الغزوات، قالوا ما رأينا أرغب أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ما يخرج أضغانهم وما يهتك أستارهم: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد نص أئمة الإسلام على أن الاستهزاء بشعيرة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام تعتبر من الكفر، لأن الاستهزاء يتضمن الكره، والكره كره شيء مما أنزل الله كفر، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكل من كره شيئا مما أنزل الله بعد علمه، طبعا لأن الجهل عذر، بعد علمه بذلك فإنه يدخل في هذا الوعيد العظيم: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكره كما هو معلوم على قسمين: كره تصريحي، يقول أنا أكره هذا، أكره هذه العبادة، أكره هذه الشعيرة، وهذا طبعا لا يقوله إلا الكافرون. وهناك كره ضمني، هناك كره تصريحي بالقول، وهناك كره ضمني أو يسمى كره تلويحي، يعني يكون بعض الأفعال أو تكون بعض الأفعال متضمنة للكره، مثل أن يجحد هذا الفعل أو أن يكره من يفعله أو أن يستهزئ بمن يفعله، فهذا يعتبر من الكره الضمني، واضح؟ فالمؤمن الحق يجتنب كل ذلك، بل يكون على الدوام معظما لجميع شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر أمر لا بد أن ترتبط به القلوب المؤمنة، أما فعل الشعائر فهذا بحسب الإمكان، والذي لا يفعل الشعيرة مع كونه معظما لها معظما لأصحابها وأهلها هذا أفضل من الذي لا يفعلها ويكره أصحابها ويجحدها، واضح؟ فالإنسان وإن لم يستطع أن يفعل بعض العبادات، بعض السنن، بعض النوافل، يكون معظما لها في قلبه ومعظما لأصحابها وأهلها. هذا بالنسبة لطريقة. أسلوب آخر من أساليبهم إثارة الشبهات وتشويه معالم الدين وبث الدعايات الكاذبة، هذا من الأسلوب القديم وكذلك من الأسلوب الحديث، بل هذا من أعظم الأساليب المعاصرة في الصد عن دين الله، أسلوب التشويه والإثارة الشبه وبث الدعايات والإشاعات الكاذبة، هذا سلكه المشركون في مسالك كثيرة. من ذلك حديث عظيم أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء الوليد ابن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ما يقول، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، يقول ابن عباس: فكأنه رق له، فكأنه رق له يعني مال إليه ورق لهذا الذي سمعه. وكان الوليد بن المغيرة من أعلم الناس بالشعر ومن أعلمهم بكلام العرب، قال: فكأنه رق إليه، فسمع المشركون بذلك. طبعا هذه تعتبر خسارة كبيرة أن يخسر المشركون الوليد بن المغيرة، فمجرد ما سمعوا أنه بدأ يلين ويرق إلى هذا الكلام جمعوا له الأموال، واضح؟ وهذا أيضا أسلوب من الأساليب، جمعوا له الأموال الكثيرة ووضعوها بين يديه، فقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، يعني لماذا جمعتم هذا المال؟ أنا من أكثر قريش مالا. فقالوا: جمعناه لك لتقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنك تستنكر قوله، فإن قريشا قد سخطت سكوتك، أنت ساكت عنه فكأنك رضيت لقولي، فتكلم كلاما يدل على أنك تكره هذا القول وتستنكره. فقال، وهذه الكلمات طبعا مسطورة وصحيحة ومعلومة، قال: ماذا أقول؟ فوالله ما منكم أحد أعرف مني بأشعار العرب، يعني ما في أحد منكم أعلم مني بأشعار العرب، ولا أعلم مني برجزي ولا بقصيدي ولا بأشعار الجن، واضح؟ حتى بأشعار الجن لا أحد أعرف مني بها. وذكرنا بعض أشعار الجن، ذكرنا هذا فيما سبق أو لا؟ حينما جاءت الجن وقالت ألا ترون الجن وإلباسها، صح ولا لا؟ لا ذكرنا الجن وإلباسها ونكوصها بعد، صح ولا لا؟ ذكرنا هذا وكان في بداية خروج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل يوم البعثة، قلنا صارت ضجة في عالم الجن وأتينا بالآيات وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. والظاهر أن الأمر في هذه الطريقة لا يصلح، إذا كانت مجرد قصص تمشي لا بد من حفظ على الأقل رؤوس الأقلام. ذكرنا قصة الجن بداية البعثة، ماذا حدث فيها؟ حدثت فيها ثورة عظيمة عند قريش وعند الجن، وهذه الثورة وهذه القصص التي ذكرناها هي أسباب نزول الآيات، يعني ليست قصص في الخيال وإنما بسببها نزلت الآيات، آيات سورة الجن وآيات سورة الأحقاف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. المهم أننا ذكرنا هذا وبينا أن الجن أيضا لها أشعار. فهذا الرجل الوليد بن المغيرة يقول أنا أعلم أهل قريش بالشعر وبرجز العرب بل وبشعر الجن، قال وبأشعار الجن، والله ما يشبه ما يقول شيئا من ذلك، يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه شيئا من ذلك كله، لا أشعار العرب ولا أشعار الجن، واضح؟ قال والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة. طلاوة يصح أن تكون مثلثة، مثلثة يعني فيها التشكيلات الثلاثة طلاوة وطلاوة وطلاوة، وهي بمعنى الحسن والبهاء، واضح؟ وإن لقوله وإن عليه لطلاوة أو لطلاوة أو لطلاوة، يعني لحسن وبهاء. وإنه لمثمر أعلى، يعني هذه كناية عن ما يثمره وما يؤثر في النفس أو ما يؤثر هذا الكلام في النفس. وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفلة وإنه ليعلو ولا يعلى. كل هذه شهادة من هذا الرأس من رؤوس الشرك والإلحاد، يقول يعلو ولا يعلى وليس مثل كلام البشر ولا كلام الجن. ثم بعد ذلك يقول وإنه لا يحطم ما تحته، يعني هو يغلب جميع أقوال الناس. هذه الآن الشهادة المفروض أن ينبني على هذه الشهادة ماذا؟ ينبني عليها الإسلام، صح؟ لكن مع ذلك لما رأى هذه الأموال قال ذروني أفكر، ثم فكر فقدر فقتل كيف قدر، وقال إنه لسحر يؤثر، يعني هذا سحر يؤثر يعني يؤخذ من غيره، يعني أنه سحر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل سحر أخذه من غيره. فأساء إليه بعدة إساءات، الإساءة الأولى أنه ليس كلام الله، أنه ليس كلام الله، يعني ليس هذا القرآن كلام الله أولا. ثانيا أنه ليس كلام البشر بل سحر وهو أشد من كلام البشر. ثانيا أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل من قول غيره، يعني أخذه من غيره. فأساء هذه الإساءات الثلاث، لذلك أنزل الله عز وجل على هذا الرجل الآيات العظيمة التي فيها أشد أنواع الوعيد، وهي سورة المدثر. سورة المدثر نزلت، أو آيات من سورة المدثر نزلت في الوليد ابن المغيرة، وهذا الأثر إسناده حسن وهو عند الحاكم، واضح؟ فأنزل الله عز وجل إنه إيش بداية الآية؟ فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر إلى أن قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فتوعده الله عز وجل بهذا الوعيد العظيم. لماذا استحق كل هذه الآيات وكل هذه الأنواع من أنواع الوعيد والتهديد والنكال؟ لماذا؟ لما فعله؟ أولا لا، كلهم سمعوا ما آمنوا، في شيء أشد من هذا، أنه علم علم اليقين، علم اليقين أنه ليس ككلام البشر ولا ككلام الخلق عامة، واضح؟ ثم جحد هذا العلم اليقيني، وهذا من أعظم أنواع الجحود، ممكن إنسان يشك ثم يجحد. أما أن تعلم يقينا وتناظر قومك وتسكت عن هذا الكلام ولا تستطيع الرد عليه ثم تأتي وتجحد هذا القول، بل وتزعم أنه من أسوأ أقوال البشر أو من أسوأ أقوال الخلق قول السحرة، ومعروف أن قول السحرة ليس بشيء، بل وقول غيره يعني أنه أخذه من غيره، ولذلك استحق هذا الوعيد الشديد. كما أن أبا لهب قلنا بأنه استحق ذكر اسمه في القرآن، يعني أول من ذكر من المشركين، بل من ذكر من المشركين عامة هو أبو لهب. لماذا طيب؟ لأنه كان أول من كذب، والله عز وجل قال ولا تكونوا أول كافر به، فهذه وصمة عار أن يكون الرجل أول مكذب بشيء قبل أن ينتشر وقبل أن يظهر وقبل أن تعلمه. هذه من خصال الجحود العظيمة، كما أن هذه الخصلة أيضا من خصال الجحود، بل من أعظم خصال الجحود. إذن هذان الرجلان الوليد بن المغيرة والذي قبله أبو لهب نالا هذا العار وهذه الوصمة التي وصما بها إلى يوم الدين. هذه أول قصة تدل على هذا الأسلوب من أساليب الصد عن سبيل الله. كذلك من الأساليب الأخرى قلنا الاستهزاء وإثارة الشبهات، نفس الأسلوب هذا كما حدث في سورة الفرقان حينما استهزأ هؤلاء المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يقولون إذا كان رسول لماذا يأكل الطعام ولماذا يدور ويدعو في الأسواق؟ يستطيع أن يكون له أسلوب آخر، كما ذكرنا في البداية كان يمشي في الأسواق يمشي خلفه أبو لهب ويقول لا تصدقوه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يقول لا تصدقوه، ولا يستطيع لا أن يضربه ولا أن يرده ولا أن يتكلم فيه، فقط يدعو وأبو لهب خلفه. فإذا كل هذه من أساليب الصد عن سبيل الله. كذلك كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه ووقعوا فيه، فلذلك الله عز وجل أمر رسوله بأمر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وهذه قاعدة علمية وقاعدة وصولية، بل وقاعدة شرعية من أصول القواعد، وهي قاعدة سد الذرائع، ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسمع المشركون فيسبوا، ولا تخافت بها حتى يسمعها الصحابة فيؤمنوا فتنشرح صدورهم فيتعلموا. إذن أمر بعدم الجهر حتى لا يسمع المشركون فيقع في القرآن ويسيء إليه، وأمر بعدم الإخفات حتى يسمعها الصحابة فتنشرح صدورهم ويتعلموا دين الله. القاعدة قاعدة سد الذرائع مأخوذة من هذه الآية ومأخوذة من آية أخرى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني إذا كان عندك واجب من الواجبات أو سنة من السنن وكان هذا الواجب أو السنة يؤدي إلى ما هو أعظم منه، يؤدي إلى منكر أعظم منه، فيجب عليك أن تتركه. واضح؟ ذكرنا في بداية قضية بناء الكعبة قصة تدل على هذه القاعدة، وهي حديث عائشة، وكذلك قول الإمام مالك. حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، يعني بناء الكعبة على قواعد إبراهيم كان أمرا مطلوبا، لكن تهديم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم يؤدي إلى مفسدة أعظم، وهي ترك الناس للدين واتهام الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هدم بيت إبراهيم وبيت التوحيد وبيت الأنبياء من قبله. واضح؟ فإذا سد الذريعة، سد ذريعة الوقوع في الإسلام أو النكوص عنه، كانت السبب في عدم هدم البيت. كذلك قول الإمام مالك كما ذكرنا في قصة هارون الرشيد، ذكرنا تتابع أو قصة البيت وكم مرة هدم وكم مرة بني. المرة الأخيرة حينما أراد الرشيد أن يبنيه على قواعد إبراهيم قال له الإمام مالك دعه لا يكون البيت العوبة في أيدي الملوك، الأفضل أن يبنى على قواعد إبراهيم، لكن قال دعه، أنت الآن هدمت ستهدمه، وقبلك هدم وقبل ذلك هدم، ثم سيأتي واحد آخر ويهدمه، فلذلك قال دعه، لأن يبقى البيت معظما عند الناس أفضل من أن يكون العوبة عند الملوك. فإذا هذا كله يدل على هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. هذا مثل قضية ذكرناها بالأمس، قضية مثلا الصلاة خلف مقام إبراهيم، هل هي ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ سنة فقط ليست واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وصلى خلف المقام سنة. إذا كانت هذه السنة تؤدي إلى أمر أعظم منه وهو تعثر الناس أو إيذاء الناس أو غير ذلك، فسدا لهذه الذريعة تترك الصلاة خلف المقام في بعض الأوقات، واضح؟ فإذا فقه هذه القاعدة يخفف على الناس كثيرا من الأمور التي يلزمون بها أنفسهم. بعض الناس لا بد أن يفعل مهما كلف الأمر، لا بد أن يفعل، ويؤدي إلى مفاسد أعظم ويؤدي إلى أشياء كثيرة ترجع عليه. أيضا من هذه الأساليب التي سلكها المشركون أسلوب التحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الآيات، كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وهذا الحديث صحيح، حديث في المسند والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أهل مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فنزل جبريل وقال إن ربك يقرئك السلام، هو يقول إن أردت أن يصبح الصفا ذهبا فعل، ثم إن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن أردت أن تتركهم للرحمة والعفو فافعل، يعني إن شئت هذا أو شئت هذا، يعني يبقى الصفا مثل ما هو حجر عادي ثم يترك بعد ذلك إما أن يسلم أو لا يسلم، أو أن يتحول الصفا إلى ذهب ثم من كفر بعد ذلك فإنه يعذب عذابا لم يعذب أحد قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه ورحمته بالخلق قال بل أدعه لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلاب من يوحد الله، وهنا الرواية بل أستأني بهم يعني أتأنى بهم، الرواية التي جاءت في المسند والنسائي قال بل أستأني بهم يعني أتأنى بهم ولو بعد حين، يعني أدعوهم شوي شوي أفضل من أن يأتي الصفا يسلم البعض ويهلك الباقون، فهذا يدل على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. طبعا كل واحد يتأمل في هذه التي نذكرها الآن هذه القصص، لأننا في النهاية كالعادة ماذا سنفعل؟ نترك مجال لاستنباط الفوائد، كل واحد يستنبط فوائد من هذه القصص. كذلك من هذا الأسلوب وهو التحدي بسؤال الآيات ما سألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمروا أو سألوا أن ينشق القمر، فماذا حدث؟ انشق القمر، واضح؟ فهذه الآية أجاب الله عز وجل فيها أولئك المشركين ما أرادوا، أجابهم إلى ما أرادوا، لكنهم لم يؤمنوا بعد ذلك، كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني رأوا هذه الآية ومع ذلك قالوا هذا سحر مستمر، هذا من بقية السحر الذي جاء به. فهؤلاء يعني بعد ذلك من ينظر في حالهم وما يؤول إليه مآلهم من العذاب الشديد ينبغي أن لا يقع في قلبي أدنى شيء من الرحمة. لماذا تجاههم؟ لأنهم وجدوا كل ما أرادوا، بل علموا هذا الحق علم اليقين ومع ذلك جحدوه وكذبوه، كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكل ذلك ظلم وعلو، والله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، ومع ذلك حكم عليهم وقضى عليهم بالعذاب. كذلك من الأساليب التي سلكوها أسلوب المساومة لعمه أبي طالب، كان طبعا عمه أبو طالب هو الذي يحميه، وستأتينا كثير من الأحاديث في عمه أبي طالب وكيف أنه وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شفع له. طيب مات أبو طالب مسلما أم كافرا؟ طيب كيف شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول وما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، خفف عنه العذاب. طيب هل هذا يقع لغيره؟ لا، إذن هذه من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنفرد في هذا مبحثا. الشفاعات على ثمانية عند جماهير العلماء منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك فيها أحد، ومنها ما هو عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء بل وللصالحين. فهذه الشفاعة في عمي أبي طالب من الشفاعات الخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا عمي أبو طالب، وإنه ليوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. واضح. وهذا أهون أهل النار عذابا. قال: ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. بعض الناس فهم ولولاي يعني لولا قرابتي، وهذا الفهم طبعا بعيد كل البعد عن ظواهر الشريعة. لماذا؟ لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون إيمان لا تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. واضح. فإذا مجرد القرابة بلا إيمان لا تنفع، وإنما لولاي يعني لولا نصرته لدعوته. والدليل على ذلك أن أبا لهب أيضا عمه، ومع ذلك لم تنفعه قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كانوا كثيرا ما يساومون أبا طالب ويسألونه أن يترك نصرته لابن أخيه، وهو يقول الأبيات المشهورة. هذه الأبيات ليس لها أسانيد لكنها مشهورة في كتب السيرة، وهي: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طبعا الضبط المشهور قد عرفت إلى أبي طالب، يعني هو عرف: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه الأبيات مشهورة كما قلنا، والله أعلم بأسانيدها. هنا وقفة، وهي مع كتاب يمكن أن نكون أشرنا إليه، لا أذكر، كتاب موجود في يسمى إسلام أبي طالب، مجلد يسمى إسلام أبي طالب لأحد الكتاب غير معروف بالعلم ولا معروف بالدعوة، كتب هذا الكتاب والله أعلم بما فيه. اسمه يدل على بطلان إسلام أبي طالب، فإن النصوص الصريحة تدل على أنه كافر وليس بمسلم، بل لم يقل أحد من المتقدمين من السلف الكرام بأن أبا طالب مات مسلما أصلا. فهذا الكتاب يجب أن يحذر منه، ويجب أن يمنع أصلا، ويجب أن يحذر عن التداول بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستأتينا قصة وفاة أبي طالب، وأنه جاء عنده وجلس: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الآية الصريحة، وهذا الحديث في صحيح مسلم يدل على أن الأمر على خلاف ما ذكر هؤلاء المتهوكون. وكذلك من هذه الأمور كما قلنا سؤال الآيات، وذكرنا في ذلك الأحاديث الكثيرة، والآيات طبعا في سؤال الآيات كثيرة، وتحدي المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات في هذا كثيرة. منها مثلا في آيات فيها تحدي وسؤال لبينة ولآية وغير ذلك، منها لا غير الأسئلة غير الاستفهام، سؤال التحدي والتعنت. نعم. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني كل هذه الأمور فيها طبعا ليست معجزة لله عز وجل، بل الله عز وجل قادر على ذلك وعلى ما هو أعظم من ذلك، لكن هم أرادوا بهذه السؤالات تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعطاهم الله عز وجل من الآيات التي لو أرادوا الإيمان لآمنوا بها، مثل ما ذكرنا انشقاق القمر، بل دعوا بما هو أعظم من ذلك وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الآية قد يكون فيها إشكال، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ماذا تفهم من هذه الآية؟ أي نعم، غير هذا كان يعلم أن الله عز وجل موجود وأنه خالق وغير ذلك كما ذكرنا سبب شركه. غير ذلك الذي يقرأ هذه الآية أول مرة كأنهم يدعون الله، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم، يعني كأنهم يدعون الله ويسألونه، لكنهم ما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا رحمة أو أنزل علينا غيثا أو غير ذلك، وإنما دعوا على أنفسهم. فلذلك هنا لم يقولوا، قال المفسرون لم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، وإنما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأهلكنا. وهذا طبعا ليس هو الدعاء المطلوب، بل هذا من الاعتداء في الدعاء، وهذا يدل على إعراضهم أيضا. بعض الناس، وهذه الآيات كنا نقرأها في السابق كثيرا، بعض الناس يقول يا أخي دعوا الله لماذا لم يهدوا، لماذا لم يشرح الله عز وجل صدورهم، لماذا؟ لأنهم ما دعوا بالطريقة الصحيحة، يعني ما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، وإنما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني ليس هذا هو الحق، ظاهر الدعاء ليس هذا هو الحق، وإلا فأمطر، تحدي لله عز وجل، لكن الله عز وجل بين سبب عدم تعذيبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني بعض من معهم يستغفر وهم الصحابة الكرام. كذلك من هذه الأساليب التي استخدموها أيضا كثرة العروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عجزوا بالإيذاء والتعذيب، ولم يرتد أحد من المسلمين، ولم توقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في استمرار وفي تزايد وفي انتشار، لم يجدوا إلا المساومة يعني ببعض الأشياء، فأرسلوا وافدهم وهو عتبة ابن ربيعة، أرسلوا عتبة ابن ربيعة ليعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العروض، فجاءه وقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، يعني أنت منا في النسب وفي المكان، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وعبت دينهم وفضحتنا في العرب، واضح؟ يعني يقول له أنت الآن جيت بشيء فرقت جماعة القريش جماعة العرب وعبت دينهم تكلمت فيهم وفضحتهم في العرب، لقد حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، يعني أصبح العرب يتكلمون فينا كل مرة في قريش كاهن في قريش ساحر، طار فيهم يعني أصبح هذا الأمر مشاعا فيهم، فقال فاسمع مني أعرض عليك. طبعا جاءت زيادات، وهذا الأثر حسن أورده ابن إسحاق في المغازي، جاءت زيادات أنه قال حتى لم يبقى إلا كصراخ الحبلى فنتقاتل ونتفانى، يعني ما بقي إلا بس واحد يصرخ صبحكم ومساكم كصراخ الحبلى، يعني كصراخ الحامل، فنبدأ نتقاتل فيما بيننا، يعني ما بقي إلا القليل وتشتعل الحرب بسبب ما جئت به، واضح؟ يعني أراد أن يبين أن العرب ضجت منا وملت منا بسبب ما جئت به، ولم يبقى إلا القليل تبدأ الحرب بيننا، فاسمع مني، يعني أتيت بكل هذا فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها، إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إذا كنت تريد مال جمعنا لك المال، وإن كنت تريد شرفا سودناك، يعني جعلناك سيدا علينا فلا نقطع أمرا دونك، يعني ما نفعل شيء إلا بمشورتك وبأمرك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالا حتى تبرع، يعني إذا كان تريد مال أعطيناك، تريد سيادة وشرف أعطيناك، تريد ملك أعطيناك، إن كان هذا وساوس تأتيك من شيطان لا تستطيع أن تدفعه جمعنا لك المال وطببناك، يعني عالجناك ولو خسرنا أموالنا. فلما فرغ هذا الرجل وهو عتبة بن ربيعة من قوله، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هذه القصة سبب في نزول سورة كان أو لها تعلق بسورة، كان جوابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قرأ عليه هذه الآيات من سورة فصلت، وهي آيات عظيمة لمن تدبرها وتأملها. فلما بلغ عند هذه الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال وضع يده في فيه، يعني في فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناشده الرحم أن لا يكمل، أن لا يتابع قراءته، وسيأتينا لماذا فعل هذا. إذن وضع يده في فيه وناشده الرحم. مناشدة الرحم ما هي؟ السؤال بالرحم. الله عز وجل قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، برواية الكسر، يعني تساءلون بالأرحام، يعني تحلفون بالأرحام، وهذا كان من عادة المشركين وهذا لا يجوز طبعا. واضح؟ أن تسأل بالرحم أو تسأل بالأب، رأس أبوك ورأس ابنك أو غير ذلك، كل هذه الأيمان أو هذا السؤال لا يجوز، بل هو من خصال المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، كان يحلفون بآبائهم وبأرحامهم. وكذلك قال من حلف بغير الله فقد أشرك. لذلك ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم مثلا والرفجة أو هم يقصدون بها اليمين، يعني حلف بالرفقة. واضح؟ طبعا ما تقال رفقة، رفجة، يحلفهم بالرفقة. فهذه الصيغة لا تجوز، فلا ينبغي لأحد أن يكرر مثل هذه الكلمات في لسانه، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. واضح؟ فجميع هذه الصور لا تجوز، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع من حلف بالأمانة فليس منا. الأمانة اللي هي أعظم من الرفجة وأعظم من كل شيء، الأمانة من حلف بها فليس منا، وهذا وعيد شديد. إذن لا تحلف إلا بالله، لأن الحلف هو تقديم معظم بين يدي القول لتصديقه، ولا معظم أعظم من الله سبحانه وتعالى. هنا قال قرأ هذه الآيات فوضع هذا الكافر يده في في رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف، ثم لم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. يعني الوليد أو عتبة بن ربيعة نفس قضية الوليد بن المغيرة، نفس الشيء، سمع هذا الكلام فخاف قليلا لم يخرج إلى قومه واحتبس عنهم. فزيادات عند البيهقي والحاكم أن أبا جهل سمع بذلك فنشر بين القوم أن عتبة بن ربيعة، أن عتبة بن ربيعة صبا يعني غير دينه، صبا يعني غير دينه واتبع محمدا. ثم جاءوا إليه وقالوا سمعنا أنك صبات، قال لا، ولكن محمدا ينذركم صاعقة، ولقد علمتم أنه إذا قال لم يكذب. واضح؟ يعني تأمل في هذه الأقوال كلها، يتبين لك زيادة اليقين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى تصديق المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبين لك بجلاء معاني تلك الآيات، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. يعني هذا الرجل خاف، وأنذرت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، مباشرة أسكته واحتبس عن قومه، ابتعد عن قومه. ثم لما سئل قال لقد ما صبأت، يعني ما غير ديني، لكن محمدا ينذركم صاعقة، ولقد علمتم أنه إذا قال لم يكذب، وهذه شهادة من أولئك. كذلك من هذه الأساليب التي استخدموها كذلك كما قلنا الصد عن سبيل الله بالتشويه ونشر الإشاعات، كما نشروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صابئ وأنه كاهن وأنه كذلك وأن هذا القرآن أساطير الأولين. فكان هؤلاء المشركون على أقسام، منهم المتعصبون الذين يعرفون الحق لكن تحجرت قلوبهم فلم ينفذ إليها شيء أبدا، وكما قال الله عز وجل فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يعني هؤلاء يعرفون كل شيء لكنهم تحجرت قلوبهم إلى درجة عدم نفوذ أي شيء إليها. ومنهم المترفون الذين اغتروا بما عندهم من الأموال، كما قال الله عز وجل فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. هؤلاء المترفون الذين اغتروا بأموالهم فلم يتبعوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم المتعنتون الذين لم يعلموا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أو لم ينقلوا عنها إلا السوء وإلا التشويه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدل. ومنهم كذلك أولئك المهرجون، وهذه الأقسام الأربعة يذكرها بعض أهل السير، الذين يتواصوا بينهم بافتعال العصبيات وبالصيحات المنكرة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا تأملت صور التكذيب لوجدت أن كل صورة سببها نفسية هذا المكذب. إذا كانت نفسيته نفسية التكبر والعلو والعتو فيكون تكذيبه بطريقة معينة، صح؟ إذا كانت نفسيته الهزل وعدم الجد في الأمور يكون تكذيبه بطريقة معينة. إذا كانت نفسيته الاغترار بالمال أيضا تكون معاداته للدعوة بطريقة معينة. فذكر الله عز وجل جميع أصناف هؤلاء في آيات كثيرة، بل قصار السور الأخيرة من تأمل قصار السور الأخيرة يجد أن كل سورة تتكلم عن طائفة معينة من طوائف المشركين. سورة الهمزة تتكلم عن أولئك المترفين الذين صادموا دعوة الحق بسبب ما عندهم من أموال ومن ترف. سورة مثلا قريش تكلم عن أولئك الذين اشتغلوا بدنياهم فأعرضوا عن عبادة الله. كل سورة لها منظار معين تصب فيه ولها واقع معين تدل عليه. فهنا كانت وقائع المشركين كما ذكرنا. ثم أخيرا وقفنا الموقف الأخير من هذه الأحداث، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأساليب وعلاجه لهذه الأساليب. ثم نذكر في المجلس القادم أساليب معاصرة، أكثر من 10 أساليب معاصرة في الصد عن دعوة الإسلام، مثل تلك الأساليب وزيادة، ثم الطريق إلى علاجها على منهاج النبوة. لأن الآن الإشكال الذي يقع عند المسلمين هو عدم تصور طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الفتن، فلذلك كل إنسان يعالج بما شاء فتحدث الفتن وتجر الويلات والمحن إلى الأمة. فالإنسان يتأمل في الأساليب التي سلكها المشركون، ثم يتأمل كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأساليب، وكيف كان علاجه لها أو مدافعته لها وعلاجه لأصحابه الكرام، وتحصينه لهم كيف كان تحصينه لأصحابه من هذه الأساليب. ثم بعد ذلك ينزل هذه السيرة التي هي أصالة، ينزلها على الواقع فينظر الأساليب المعاصرة وينظر المنهاج النبوي الصحيح الذي يجب أن تعالج به هذه الأساليب. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أساليبه معروفة. الأسلوب الأول ترسيخ الإيمان والعقيدة الصحيحة واليقين بالله سبحانه وتعالى والتعظيم له وحسن التوكل به وربط الناس بالآخرة. أول أسلوب سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفتن التي عجت بالأمة مجتمع صغير، بضعة نفر أو مجموعة من الناس أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الآن في هذا الواقع أن يفعل لهم شيئا إلا أن يمده الله عز وجل بمدد من عندي. فماذا يفعلون؟ لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرسخ فيهم هذا الإيمان الصحيح، كما ذكرنا ذلك في مواطن كثيرة. يمر على أقوام يعذبون يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، يمر على آخرين فيبشرهم بالجنة، يمر على آخرين فيذكرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى على قلب الأمور وعلى تغيير هذا الحال الذي هم عليه، كما ذكرنا في قصة سيهزم الجمع ويولون الدبر الذي نزلت في مكة في وسط هذا الزخم من الفتن. إذن كان الأسلوب الأول من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذه الأمور أسلوب الحصانة القلبية، لأنه لا يستطيع أن يراقب كل أحد، لذلك حصن قلوبهم من أن تنفذ إليهم هذه الشبهات ومن أن تؤثر فيهم هذه الأساليب التعذيب أو الصد أو العدوان. كذلك من الأساليب الأخرى التبشير بالنصر والتمكين. يأتيه خباب من الأرض يشكو النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من شدة التعذيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر، أمر في ظاهر الضعف والوهن، أمر يعني بسيط جدا، إذا في 5 الآن في هذا المكان والجميع ضدهم والجميع يضربهم والجميع يجحد قولهم والجميع يستهزئ بهم، سنجد أن أمرهم لا يمكن أن يصير إلى خير أو إلى الأمام. لماذا؟ لأن واقع العقل أو صريح العقل والواقع يدل على أن هذا الأمر لا يمكن، 2-3 في مكان وآلاف الناس ضدهم ويضربونهم ويستهزئون بهم ويعذبونهم بل ويقتلونهم، لو تصور الإنسان هذا الأمر بعقله أو بواقعه لوجد أنه يستحيل أن يمضي أو أن ينتشر، صح ولا لا؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ما علاقة صنعاء وحضرموت في مكة الصغيرة التي تبعد أيام وليالي وشهور عن صنعاء وحضرموت؟ واضح؟ إنسان بقلبه العادي، قلب غير المعمور بالإيمان والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يستبعد هذا الأمر. رأيتم مكة؟ رأيتم فقط منطقة الحرم؟ إذا وقفت في منطقة الحرم الذي في خلف الجبل لا يراك، صح ولا لا؟ إذا وقفت خلف الجبل ما يراك أحد، يعني أنت في منطقة مثل البئر، لا تطلع على من خلفك فضلا عن أن تطلع على من في بلدان أخرى، واضح؟ فهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر لو لم يصادف تلك القلوب المؤمنة لوجد تكذيبا مباشرة، ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير راكب من صنعاء لحضرموت، ما قال لمكة، لحضرموت، يعني أمر بعيد جدا عن الواقع، لكن خبابا رضي الله عنه انشرح صدره لذلك واطمأن واستمر على حاله في الصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نشر دينه والظفر برضاه سبحانه وتعالى. لذلك يقول خباب بن الأرت وهو يروي قصة الهجرة كما سأتينا، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، يعني هذا الرجل الذي سمع هذا الكلام خلاص أصبح كل مراده وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانت هجرته وكانت جهاده وكانت حياته بعد ذلك ابتغاء لوجه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرس فيه هذا الغرس العظيم الذي أنبت شجرة وارفة ودوحة عالية. فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، وهذا حديث سنذكره عند الهجرة. هذا مثلا نموذج، وهو نموذج من نماذج تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زوى لي يعني جمعها لي وطواها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني سيبلغ مبلغ الليل والنهار المشرق والمغرب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين أو أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما قال أبو قبيل كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، خرج له الكتاب، وهذا يدل على أن السنة كانت تكتب حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. يقول هنا نقل للشيخ الألباني رحمه الله قال رومية هي روما كما في معجم البلدان وهي عاصمة إيطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كان الفتح الأول، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين، ويجوز ولتعلمن يعني أنتم، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور عظيمة، من أولها كما ذكرنا التربية على الإيمان الصحيح والتوحيد الصريح. هذا بالنسبة لهذه الأساليب التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه تلك الأساليب التي سلكها المشركون. نتابع بإذن الله تعالى في المجلس القادم أساليب معاصرة وكيفية علاج هذه الأساليب على منهاج النبوة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل إياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش بين أحضانها لنستنشق أهواءها ونستظل بجياحها الوارفة. وقد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بأساليب المشركين في الصد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقفنا على معالجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الأساليب. ونأخذ اليوم في هذا المجلس ثمرة تلك الدراسة التي هي عبارة عن ذكريات نبوية لنطبقها على الوقائع العصرية، لننظر هذه الأساليب التي كان عليها المشركون، فإن الزمان قد داق وإن التاريخ قد أعاد نفسه، وهذه الأساليب أخذت حظها في زماننا، فإن المدافعة بين الحق والباطل هي سنة الله الماضية. فلذلك نذكر في هذا المقام بعض الأساليب المعاصرة التي هي نواة وثمرة لتلك الأساليب القديمة، ثم نوجه الطرق الصحيحة في علاج هذه الأساليب لنقتبس المنهاج النبوي الذي ينبغي على المسلمين أن يسلكوه في مواجهة مثل هذه الأساليب. فمن خلال النظر في بعض الوقائع العصرية وبعض الكتابات المعروفة يمكن أن نلخص هذه الأساليب التي سلكها الكفار في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى في 10 أساليب. أما الأسلوب الأول فهو تصوير الإسلام بصورة قاتمة من التطرف وضيق الأفق وعدم صلاحيته لمواكبة العصر وحاجة التطور، وكذلك تخويف الرأي العام ببعض الأوهام كعدم قيام الاقتصاد إلا على الربا، وعدم قيام الحياة إلا على الحرية المطلقة. فهذه الأشياء تكرر إما عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق بعض الكتابات من بعض الإعلاميين الهابطين أو غير ذلك. يعني هذه الصورة الآن معروفة عند الجميع، تصوير الإسلام بصورة قاتمة جدا بحيث يستحي كثير من ضعاف النفوس أن يذكر الإسلام في كثير من المجامع العامة، يعني يصبح الكلام عن أشياء خارجة عن المضمون الحقيقي وهو الدين والإيمان والإسلام. فهذه طريقة وأسلوب. الأسلوب الثاني كذلك تضخيم نتاج الكفار وتزيينه في العيون وتعظيم أربابه، فقلبت كثير من الوسائل إلى غايات. يعني أصبح الآن الوسط العام من المسلمين يعظم الكفار أكثر من المسلمين بسبب بعض الاختراعات أو بعض الحضارات أو بعض الماديات التي عرفت عندهم. فهذه الانهزامية النفسية غرست في الأمة الإسلامية بطرق كثيرة قد لا يشعر بها الإنسان، لأنها نتاج لأعوام طويلة من العمل بالنسبة للكفار، أعوام طويلة حتى غرست هذه الانهزامية في نفوس المسلمين. أصبح عنده الكافر بشكله وهيئته أعظم من المسلم. لذلك إذا رأى رجلا من أي بلد من تلك البلاد الكفرية فإنه يعتقد أولا أنه صاحب مكانة، إما مكانة عقلية أو مكانة اجتماعية أو غير ذلك. واضح؟ هذه الانهزامية التي غرست في نفوس المسلمين هذه نتيجة لمؤامرات كثيرة ونتيجة لخطوات مدروسة عندهم. فالإنسان لابد أن يعلم ويعتقد أن هذه الماديات عبارة عن وسائل وليست غايات. وسائل لماذا؟ لتحقيق حياة إنسانية مطمئنة. فإذا كانت هذه الماديات لم تحقق هذه الحياة الإنسانية المطمئنة عندهم فمعناها أنهم لم ينتفعوا بها. كل من زار كثيرا من الدول يعرف مدى الهبوط الاجتماعي الذي هم عليه والسقوط الإنساني، كل شيء فعلوه وإلى الآن لم يصلوا إلى حقيقة الحياة المطمئنة التي عليها أفقر مسلم. صح ولا لا؟ أفقر مسلم يعيش حياة عادية، يأكل ويشرب وينام مطمئن. هؤلاء منهم من تزوج حمارا، ومنهم من تزوج كلبا، منهم من فعل، منهم من فعل. ذكرت لي بعض الإخوة قصة ذكرها لنا أحد المشايخ الدكاترة عندنا. زاروا أحد كبار هؤلاء العقلاء، كافر خلاص مل من هذه الحياة وهو من كبار المخترعين، فبعد أن تكلموا معه في أمور الإسلام والإعجاز وغير ذلك أخرج صندوقا كأن فيه قطعة من ألماس، صندوق فاخر. فتح الصندوق والقصة يرويها أحد الثقات، وبعض الإخوة يعرف هذه القصة من الراوي نفسه. فتح الصندوق فإذا في الصندوق صرصور، وقال أنا أعبد هذا الصرصور. لماذا؟ لأنه ربما وصل إلى اختراع معين بسبب الصرصور، يعني دواء معين أو فكرة معينة أو نظرية معينة بسبب الصرصور، فعظمه فعبده، لأنه يعاني من خواء روحي وفراغ نفسي. فإذا هذه النظرة التي هي موجودة عند كثير من المسلمين ينبغي أن تصوب وتقوم. هذه الماديات والحضارات هي وسائل يستفيد منها الإنسان لتحقيق حياة رغيدة، حياة مطمئنة. فإن لم يستفد منها في هذا الهدف فلا فائدة منها، لأنها ليست غاية في نفسها. واضح؟ السيارة ليست غاية إنما هي وسيلة، صح؟ فمتى ما أصبحت غاية يسعى الناس لأجلها معناها أن الإنسانية أصبحت أقرب إلى البهيمية. واضح؟ فهذه طريقة موجودة، لابد أن يعلم الجميع أنها طريقة مفلسة، لابد أن يعلم المسلمون أنها لا تفيد كثيرا. طريقة تضخيم هذا النتاج وتعظيم هذه الاختراعات أو هذه الابتكارات والماديات. كذلك من هذه الطرق وهي معروفة لدى الجميع ومن هذه الأساليب الصد عن سبيل الله تقسيم أراضي المسلمين وتفريق كيانه وتمزيق أوصاله لتسهل بعد ذلك مؤامرة القضاء عليه وإذلاله. هذا موجود والجميع يعرف هذا، يعني إذا لم يكن على نطاق واسع على الأقل هو موجود على نطاق ضيق في مجتمع صغير. هذه التفرقة موجودة، مجتمع صغير ينبغي أن تكون النفوس كلها متعلقة بقاعدة الإسلام، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ينبغي أن تكون مرتبطة بقاعدة عامة، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. لكن للأسف هذه النظريات وتلك الآيات والنصوص الصريحة والمبادئ الإسلامية الواضحة أصبحت تتلاشى شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه غرس هذا الغرس أو وضع هذا السم وهو التفريق والتمزيق والتشتيت بين المسلمين، بل كذلك امتصاص دماء الأمة بواسطة إشعال الفتن بين كثير من أهلها. هذه الآن موجودة بكثرة حتى في مجال ضيق جدا، أفراد ممكن يكون بينهم فتن فضلا عن قطاعات واسعة. الآن فتن كثيرة جدا بين المسلمين، كل مكان يوجد فيه مشاكل بين المسلمين، هذه كلها تعتبر من دسائس، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه دسائس قديمة كان عليها اليهود إثارة الفتن لإضعاف كيان المسلمين وامتصاص دماء الأمة. كذلك من هذه الأساليب أسلوب مهم جدا ينبغي التنبه له، وهو إشغال جماهير المسلمين بالمعيشة فحسب، وإخضاعهم لوطأة حياة رتيبة روتينية رتيبة. أصبح المسلم كأنه يدور حول الرحى، تعرف الرحى؟ شو الرحى؟ هذه اللي تطحن القمح، وإذا أردنا ما هو أسوأ من ذلك كأنه يدور حول الساقية. الساقية معروفة، هاي اللي تسقي الزرع. من الذي يدور حول الساقية؟ إما بقرة ثور أو ما هو، المهم دابة من الدواب هي. فأصبح كثير من المسلمين حياة أصبحت حياته رتيبة مثل المسألة، يدور حول حلقة مفرغة، لا هم له إلا الأكل والشرب والنوم والمتعة وغير ذلك، يعني لا يوجد له تصور أوسع من ذلك. مع أن الأصل أن يكون المسلم ارتباطه الأول بهذا الدين والنظر فيما يصلح أمره، يصلح الدنيا ويصلح آخرته. فإذا هذه طريقة أيضا استخدمها هؤلاء الأعداء كوسيلة من وسائل الصد عن دين الله. كذلك إغراق الجيل في الملذات وإفسادهم بالشهوات وإشغالهم بالملهيات، هذا أيضا كثير. فلو جينا ببعض المقالات عند اليهود مثلا لوجدنا أن من خططهم إشغال الشباب بالملهيات، ملهيات بأنواع كثيرة جدا معروفة لدى الجميع، أصبحت كأنها آلهة تعبد، أشياء معينة معروفة، الشباب الذي يجهل هذه الأشياء كأنه مدفون. يعني مثلا الذي لا يعرف أحوال الكورة يعتبر قمة في التخلف. أنا مثلا ما أعرف الآن ماذا حصل، مرات أسمع أصوات في الشارع ماذا حصل، يقول مباراة. فعند الناس أن الذي يجهل هذه الأشياء كأنه من القرن الأول أو من العهد الحجري أو كأنه إنسان دفن حيا. فهذه الفكرة فكرة أصلا من الخارج، إشغال الشباب والجيل الصاعد به كثير من الملهيات بالمغريات بالشهوات بغير ذلك حتى تضيع هذه الطاقات فيما لا ينفع أصلا. هذه الأشياء في النهاية ما هي؟ هي أشياء تسلية، ينبغي يعني أن لا تعدوا هذا الحد، حد التسلية والترفيه. أما أن تكون غايات تبذل لها كثير من الأوقات والطاقات والإمكانات فهذا لا ينبغي. كذلك طمس كثير من معالم الإسلام وتنحية الشرع عن واقع كثير من المجتمعات. الآن لو طاف الإنسان على بعض الدول الإسلامية لوجد عجبا، دول إسلامية لا نتكلم عن غيرها، دول إسلامية فقط، لوجد أن كثيرا من معالم الدين مطموسة، بل أساسيات وأصول من أصول الشرع غير معروفة عندهم. تذهب إلى بعض المجتمعات لا تجد في المساجد إلا الشيوخ، الشيوخ يعني الكبار، تجد المسجد فيه كم عجوز خلاص يتكي على عكازه، واضح؟ وأكثر الشباب لا يعرفون شيئا. بعض الدول يعني حتى ذهبت إليها تجلس مع الشباب حتى تسأله أين اتجاه القبلة، ما يعرف اتجاه القبلة، وهذا طبعا شيء رأيته بعيني، يعني مش حكاية أو أساطير الأولين. تجلس مع الشباب يا جماعة وين اتجاه القبلة، تطوف على عشرات حتى يدلوك على اتجاه القبلة. هل يوجد يعني اسلوب او توجد صد عن دين الله مثل هذا الصد؟ فنجحوا في كثير من خطواتهم ومؤامراتهم في ابعاد الشباب او ابعاد الجيل الاسلامي عن الشرع وتنحيته عن كثير من معالم الاسلام. كذلك تشويه تاريخي والتبشيع باعلامي، هذا اسلوب ايضا اتخذه بعض المستشرقين. يعني مثلا يوجد من المستشرقين من جاء الى الدول الاسلامية في العصور الوسطى ودرس كتب الاسلاميين، بل بعضهم حفظ القرآن بالقراءات، وبعضهم درس السنة وجمعوا المعجم المفارس لاطراف الحديث، معجم ضخم في الحديث. لماذا جمعوه؟ حتى يسهل عليهم اخذ ما يريدونه. فبذلوا جهودا عظيمة حتى يشوهوا كثيرا من تراث الأمة ويبشعوا بكثير من أعلامها، فأصبح كثير من الشخصيات التي نصر الله عز وجل بها الإسلام والتي رفع بها راية الإيمان أصبحت مشوهة في أنظار كثير من الشباب أو كثير من المسلمين. مثلا شخصية معروفة لدى الجميع، مثلا معاوية رضي الله عنه، صحابي له من الفضائل الكثيرة، يكفي من فضائله أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كاتب الوحي وأنه له الفضائل العظيمة. تجد في بعض الكتابات سيرة قاتمة ومظلمة لمعاوية، حتى توجد طائفة من الطوائف الرافضة يعتقدون كفره أو أي شيء. هذه طائفة منحرفة لا علينا فيها، لكن حتى في عامة المسلمين تجد من يتكلم بهذا الكلام، أنه أفسد وأنه فعل وأنه وأنه، ولم يرجع إلى مراجع صحيحة، لم يرجع حتى إلى السنة التي تدل على فضل معاوية رضي الله عنه. فهذا التشويه للتاريخ وهذا التبشيع بالشخصيات الإسلامية المعروفة، هذا كله من أساليب الاستشرافية التي هي من أساليب الصد عن سبيل الله. كذلك التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا. فكرة السائدة لو تغلغلنا قليلا في المجتمع لوجدنا ان الفكرة السائدة تهميش السنة، وكأنها يعني شيء فرعي ليس شيئا اساسيا، مع ان السنة قدمها بعضهم من حيث الاستدلال على القرآن ليس من حيث المكانة والعظمة. فالقرآن كلام الله عز وجل لا يساوي شيء فضلا عن أن يفوقه، لكن قدم السنة بعض أهل العلم على القرآن من حيث الاستدلال، لأن الأدلة في السنة أصرح من الأدلة في القرآن وأكثر وأوسع وأدل على المقصود. مثلا الصلوات الخمسة من أين أخذناها تفصيلا؟ من السنة، صلوا كما رأيتموني يصلي. كثير من الصلوات أو أكثر الصلوات غير مذكورة أصلا في القرآن، فضلا عن كيف هيئاتها واركانها وشروطها وواجباتها. فاذا اصل الدين واصول الدين الصلاة الصيام الزكاة الحج، هذه مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفكرة التي نشرت بين كثير من الناس ان القرآن هو الذي يعتمد عليه، اما السنة فمحل نظر ومحل نقد ومحل تهميش كما صرح بذلك كثير من الناس، فهذه فكرة دخيلة على الإسلام. بل إن تعجب فاعجب من لم يقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من هذه الفكرة. فكرة العمل بالقرآن دون السنة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ في أحد يحفظ؟ أيوة. لا هناك وين؟ ايوه. لا الفين احدكم متكئا على اريكته، حديث صحيح معروف عند الجميع، شبعان حديث كذا، لا الفين احدكم متكئا على اريكته شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه احللناه وما لم نجد فيه احرمناه، قال الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث صريح في أن هذا الرجل الذي سيأتي ويقول هذه الكلمة هذا رجل مترف فكريا، بل مفلس علميا، يجلس متكئ على أريكته لا يعرف شيء يقول بيني وبينكم كتاب الله فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا ألفين، يعني لا أريد أن أجد مثل هذا الرجل الذي يأتي متكئ ولا يعلم شيئا من العلم، شبعان يعني لم يتعب لم يبذل الجهد في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بيننا وبينكم كتاب الله. فهذه الفكرة تبنتها طائفة من طوائف الإسلام، هي الطائفة القرآنية. الطائفة القرآنية تقول نعم بالقرآن فقط. كيف تصلون؟ كيف تزكون؟ كيف تصومون؟ كيف تحجون؟ الله أعلم. فهذه طائفة أيضا دخيلة على الإسلام بل من الطوائف المنحرفة. فلا ينبغي للإنسان أن تكون نظرته للسنة قاصرة فقط أنها مستحبات، لا، السنة فيها أركان من أركان الإسلام، وفيها واجبات وفيها مستحبات وفيها مباحات وفيها ما تنهى عنه يعني من المكروهات أو المحرمات. فالأحكام التكليفية الخمسة كلها متضمنة أو موجودة ضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأساليب وهو أخطرها إثارة الشبهات حول الإسلام، أسلوب العاشر تقريبا والأخير إثارة الشبهات. في السابق ذكرنا أساليب المشركين في الصد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إثارة الإشاعات، يقولون كاهن مجنون كذاب وغير ذلك. الآن نفس الشيء، إثارة الإشاعات بطريق الشبهات، لأنه لو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كذاب المسلم ما يصدق هذا، صح ولا لا؟ لكن يأتون بطرق معينة لإدخال بعض الشبه في قلوب المسلمين. ولو استقرأنا هذه الشبهات كلها لوجدناها أنها ترجع إلى أمور ثلاث: إما مسائل النساء لأنهم مغرمون بذلك ومولعون به، يقولون حديث المرأة مساواة بين رجل المرأة، أشياء كلها في النساء. ثانيا في حرية الفكر العامة، ويدخلون فيها قضية الجهاد وغير ذلك وإبطال الجهاد ونحو ذلك، والأصل أن كل إنسان حر. ثالثا قضية الظلم، ويدخلون في هذا الحدود الشرعية. أكثر الشبهات لو جمعتها، ومرة أرسلت شبهات من الأوقاف، الظاهر بعض المنحرفين إما نصراني أو غير ذلك أرسل شبهات للأوقاف، فأرسلت هذه الشبهات في النهاية ترجع إلى هذه الأمور. يقولون لماذا رجل ينكح أربعة والمرأة لا تنكح إلا واحد؟ واضح؟ لماذا المرأة تأخذ نصف الرجل في الإرث في الدية؟ واضح؟ لماذا المرأة تغطى ويحجر على رأيها وتحتكر في بيتها وغير ذلك من الأفكار؟ واضح؟ هذا بالنسبة للمرأة، شبهات متعددة حول المرأة. شبهات حول الحريات، لماذا الذي لا يؤمن إما الجزية إما القتال إما الإسلام؟ لماذا حديث أمرت أن أقاتل الناس؟ واضح؟ كذلك يأتون إلى قضية الظلم وكذا، لماذا السارق تقطع يده؟ لماذا هذا الزاني هي لحظات يسيرة ثم يرجم؟ يعني تلذذ لحظات يسيرة دقائق ثم يرجم فيقتل. فتأتي الشبهات كلها منصبة حول هذه المصبات، يعني لو جمعتها كلها تصب حول هذه الأمور. والجواب عليها يقول، لكن باختصار يقال جواب واحد في آية واحدة، قبل ذلك نقدم بمقدمات، هذه الشبهات كلها مبنية على الاستسلام أو الإسلام. إذا استسلمتم بأن هذا القرآن من عند الله، وهذا يسلم به أكثرهم على توجس وخيفة، ثم استسلمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعث من ربه بهذا القرآن، تبقى هذه الشبهات أدراج الرياح. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقك وأرسل هذا الذي يصلحك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم تأتي بعد ذلك الأجوبة التفصيلية. إذن الجواب العام مبني على الإسلام، ثم الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي أنزل هذا القرآن وأنت تقر بذلك، فهو الذي حدد هذه الحدود وهو الذي شرع هذه الشرائع. أما الأجوبة التفصيلية بالنسبة للمرأة، هذه الأحكام التي هي تتعلق بالمرأة هي من أعظم وأشرف الأحكام التي نزلت على النساء من لدن آدم إلى الآن. لماذا؟ لأنها هي التي تحفظ لها طبيعتها. المرأة من طبيعتها الاكتفاء بزوج مثلا، والرجل من طبيعته كما حد ذكر ذلك حتى أطباؤهم، الرجل من طبيعته قد لا يكتفي بواحدة، فلذلك كانت هذه الرخصة وهذه الإباحة للرجل. كذلك قضية النصف، المرأة في بيتها طفلة أبوها ملزم بنفقتها، ثم وهي زوجة الزوج ملزم بنفقتها، ثم هي أم الابن ملزم بنفقتها، فما تحتاج إلى المال في شيء. أما هم لأن نساءهم في الشوارع هي التي تعمل وهي التي، فلذلك يقولون لازم تعطوها أموالها كاملة. أما نحن فالمرأة محفوظة ومصانة، والرجل متكفل بها بنتا وزوجة وأما، فلذلك كانت هذه المناصفة يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. أما قضية الجهاد طبعا هذا بابه واسع، والظاهر أننا سنؤجله إلى أوقات أخرى. المهم أن الشبهات في هذا الباب كلها ليست ذات بال، يعني إنسان ما يسمع الشبهة وينصدم يقف، لا، علماء الإسلام ولله الحمد ردوا على هذه الشبهات وفندوها وبينوا بطلانها بأسهل عبارة، حتى لما جاءت هذه الشبهات كتب أكثر الناس ردودا واضحة جدا، حتى متوسط العلم منهم يعني وزعوا على بعض الشخصيات متوسط العلم منهم رد، لأنها أمور واضحة، وتوجد إقرارات من منصفيهم، لو نقلت بعض كتاباتهم توجد إقرارات بقضية حفظ المرأة وأن المرأة في المجتمع الغربي ممتهنة ولا قيمة لها، أما في المجتمع الإسلامي فهي مصانة، أصلا النساء عندهم يغرن من النساء عندنا، واضح؟ وهذه حقيقة موجودة أقرت بها بعض الكاتبات، يعني الوقت لم يسعف لنقل هذه الكتابات أو المقالات حتى تقرأ على الجميع من كبرائهم وكلهم أصاغر. ثم هذه هي خلاصة للأساليب والطرق التي سلكها أعداء الله في الصد عن دين الله. نقف الآن الوقفة الثانية، وهي الأسلوب النبوي في علاج الفتن والتخلص من المحن. ذكرنا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في علاج هذه الفتن التي حلت بهم في المجتمع النبوي. الآن نحتاج أن نعكس تلك الصورة في الواقع، لأن الغاية من دراسة السيرة ما هي؟ ليس مجرد التفكه أو ترطيب الأفئدة أو متعة الآذان، لا، المقصود منها الاعتبار والعظة وأخذ الدروس والفوائد. فهنا كيف تطبق تلك الطريقة النبوية في هذا الواقع؟ نلخص هذا في أمور. أولا، لا بد من الرجوع إلى الدين، هذه قاعدة لا بد أن يتفق عليها الجميع، لا يوجد أي حل آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعرض لهذه الأساليب وهذا الامتهان وهذا الاضطهاد ماذا فعل؟ كان يثبتهم بالدين، كان يثبتهم بالدين، واضح ولا لا؟ فإذا لا بد من الرجعة إلى الدين. من أين لنا هذا؟ من فعله وقوله. أما فعله في السيرة التي ذكرنا، أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، والحديث في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. هنا علق رفع الذل بماذا؟ بالرجوع إلى الدين كاملا، لأنه ذكر نماذجا من الابتعاد عن الدين، ذكر نماذج من الابتعاد عن الدين، منها تبايعتم بالعينة. ماذا يعني تبايعتم بالعينة؟ صورة من صور البيوع المحرمة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن إباحة المطعم والملبس والماكل هي من أساسيات الرجوع إلى الدين، وأن الابتعاد عن هذا الأمر هو من أساسيات الانحراف، لأن التعلق بالله سبحانه وتعالى وإجابة الدعاء من الله تكون بطيب المطعم والملبس والمشرب والماكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر قال فأن مطعمه حرام، ألبسه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأن يستجاب له. فذكر أن هذا سببا، أن هذا سبب من أسباب عدم التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن انتشار مثل هذه المظاهر دليل على تأخر النصر، انتشار المظاهر الربوية، المظاهر المحرمة، مظاهر أكل أموال الناس بالباطل، مظاهر الغش، مظاهر الخيانة، انتشارها في المجتمعات يدل على تأخر النصر، وهذا واضح من مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا حديث عام، لكن الآيات تبين هذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير ما بالنفس بإصلاحها وتعليقها بالله ورجاعها إلى دين الله. الأمر الثاني وهو من الأمور المهمة كعلاج لمثل هذه الفتن، أولا الرجوع إلى الدين، ثانيا تعلم حقيقة الدين، تعلم حقيقة الدين. لأن الإنسان كيف يرجع إلى الدين؟ أنت عندك شبهات وعندك اختلافات وعندك افتراقات وعندك أقوال وعندك آراء وعندك أهواء، كيف ترجع إلى الدين؟ أي دين ترجع إليه؟ دين الرافضة ولا دين المعتزلة ولا دين العلمانيين، دين المستشرق، أي دين ترجع إليه؟ الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كيف تعرف هذا الدين؟ بالعلم، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تنبأ عن الفتن بيّن أن من أساسيات ظهورها ارتفاع العلم. قال بين يدي الساعة، حديث البخاري، أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، ثم قال وتكثر فيها الفتن. فإذا من أسباب ظهور هذه الأمور بعد الناس عن الدين. كيف تدخل الشبهات إلى وساط المسلمين؟ بالجهل. يعني الذي يعرف الأدلة ويعرف النصوص ويعرف مقاصد الشريعة ويعرف هذه البينات الواضحات لا يمكن أن تدخل عليه مثل شبهة الحريات أو شبهة الحقوق أو شبهة المساواة أو هذه الشبهة التي نسمعها كل يوم، صح ولا لا؟ إذا كان الإنسان عنده قاعدة علمية صحيحة لا يمكن أن تنفذ إليه مثل هذه الشبهات. لكن الإنسان الذي هو ضعيف العلم، ضعيف النفس، ضعيف الإيمان، هذا الذي تتخلل إليه هذه الشبهات حتى يصبح دون أن يشعر أقرب إلى هذه العلمانية، أقرب إليها، كل شيء عنده لا يهم، وكل شبهة كل شيء يحتاج منه إلى وقته، كل ما يسمع شيء يقول ما في، أنا عندي عقل لماذا لا أنظر. وهذه طبعا مشكلة ثانية، أن كل إنسان يريد أن يدخل في كل مجال، كل إنسان يريد أن يدخل في كل مجال، هذه من آفات العصر. والمشكلة أن المجال الأوسع الذي دخل فيه أكثر الناس مجال الدين أو مجال العلم بالدين. فجميع الناس إذا وقعت نازلة شرعية تجد كل واحد يفتي، تجد ذاك المعلق الإعلام الهابط يفتي، وذاك المغني الخليع يفتي، كلهم يتكلمون. تقع نازلة بالأمة الإسلامية، تقع نازلة عظيمة تحتاج أن يجتمع لها أهل بدر، يأتي ممكن لقاء عابر ارتجالي مع واحد مغني ماجن يفتي، لازم الأمة أن تفعل كذا، أنت لازم أن تترك غناك أصلا قبل أن تتكلم. يأتي الثاني واحد معروف بخلاعة، معروف ولا عمره يمكن ما نظر إلى القرآن، يقول لا لابد لي مثلا حكام المسلمين أن يفعلوا كذا. أنت فرد عليك بنفسك وبإصلاح ما عندك. أما أن يدخل كل الناس كالزريبة، يدخل كل الناس في كل مسألة، هذه طبعا من ثالثة الأتافي كما يقال التي وقعت في الأمة. الشعب يقول يفتي أحدكم في مسألة، يفتي أحدكم في مسألة، متكئ يفتي في مسألة، تكلم والله لازم يسوي كذا، حرام هذا الفعل ببساطة، يعني حرام يفعل كذا، أو هذا فرض على كل واحد، كل إنسان يتكلم. قال الشعبي يفتي أحدكم في مسألة لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. واضح الآن؟ شفت الأثر هذا؟ مسألة يمكن واحد يمضغها كما يمضغ اللبان، ولو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر، وهم من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة وإيمانا وعلما. فإذا هذه فوضى عظيمة لو سكت الجاهل لقل الخلاف، هذه قاعدة عامة.